ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. حديث صحيح رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وقال الإمام النووي رحمه الله: أجمع العلماء على عظم هذا الحديث وكثرة فوائده، وأنه أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، حديث يتعلق بالأحكام. اعتاد العلماء رحمة الله تعالى عليهم أن يردوه في أبواب البيوع، لأن الشبهات في البيوع كثيرة متعددة الصور، وله تعلق بأحكام الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج والزواج والرضاع والطلاق وغير ذلك من المسائل الكثيرة المتعلقة بالأحكام، وفيها نصيحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعامة الأمة وأكثرها الذين لم يتيسر لهم التبحر في العلم والتفرغ لتحصيله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، أي عند المسلمين، عند المسلمين الذين انتشر فيهم العلم والفقه. الحلال أمور لا شك في حرمتها، كأكل الخبز والمشي والنوم والسعي على المعاش وغير ذلك من الأمور التي هي ظاهرة الحلم يشترك في معرفتها كل المسلمين. وإن الحرام بين السرقة والزنا وشرب الخمر وغير ذلك يشترك في معرفتها كل المسلمين، وبينهما بين الحرام بين الحلال البين والحرام البين مشتبهات، أمور يشتبه الأمر فيها أن تكون حلالا ويشتبه الأمر فيها أن تكون حراما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعلمهن كثير من الناس. ومفهوم ذلك أن قليلا من الناس يعلم حقيقته، قليل من الناس تفرغ لطلب العلم وتبحر في تحصيل العلوم وجمع النصوص وأقوال العلماء، فحصل عنده الوصول إلى حقيقة الأمر في مسألة ما. أما أكثر المسلمين فليس كذلك، لا يعلمها كثير من الناس. وفي رواية الترمذي: لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام. العلماء قالوا: ما هي هذه الأمور المشتبهة؟ فحاصل أقوال العلماء أربعة. بعضهم يقول: الأمور المشتبهة ما تنازعت فيه الأدلة، يأتي دليل بالحل ودليل بالحرمة، لحم الخيل في أدلة على أن لحمه حلال وأدلة على أنه داخل ضمن الحرام. بعض العلماء قال: اختلاف أقوال العلماء، وهو مأخوذ من الأول. العلماء لما يظهر تعارض في الأدلة فتختلف الأقوال. وبعض العلماء قال: المشتبهات أي المكروهات، أمور ليس عندنا دليل قاطع على حرمتها وهناك أدلة تفيد الكراهة. وبعض العلماء قال: المشتبهات المباحات. كلها أقوال صحيحة باعتبار ما. أما ما تعارضت فيه الأدلة واختلفت فيه أقوال العلماء، فإن المسلم ينبغي أن يخرج من الخلاف، لأن العلماء حين يختلفوا يبقى فيه جانب اختلاف وجانب اتفاق. يعني إيه؟ يعني هتيجي تتوضا، المضمضة والاستنشاق من فرائض الوضوء أم لا؟ هتبحث، راجل بقى طالب علم ما شاء الله، وهتفضل. طب على ما تبحث تعمل إيه؟ على ما تبحث وتصل أسبوع أو شهر أو سنة أو سنين تعمل إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فمن اتقى الشبهات، وبتعبير الإمام النووي رحمه الله: ينبغي على المتوضئ أن يخرج من خلاف العلماء بفعل الأكمل. يعني إيه؟ على ما تبحث وتوصل تتوضأ تتمضمض وتستنشق. لماذا؟ لأنك بذلك فعلت ما هو صحيح عند من؟ عند الكل. في فريقان من العلماء، فريق قال المضمضة والاستنشاق من الواجبات في الوضوء، وفريق آخر قال من المستحبات. فأنت حين تتوضأ وتأتي بالمضمضة والاستنشاق، وضوءك صحيح عند من؟ عند الجميع، لا خلاف في ذلك. أيما تذهب إلى الأطباء، طبيب الحالة كذا، تأكل اليوم ما تأكلش إيه؟ تأكل كذا، ما تأكلش كذا، حوادث ما تأكلش، والسمين ما تأكلش، في البيت بيعمل نفسي قليل ما تكترش. واحد تاني يقول: لو أكلت فسيخ ما تجيليش، ما تكملش العلاج، تقفيل. العاقل اللي خايف على صحته يأخذ بكلام من؟ مش هيشم ريحة الفسيخ، لا جايز في البيت عشان خاطره ما يجيبوش. ليه؟ لأن عدم أكله للحوادث صحيح عند كل من الطبيبين أو الفريقين. أصل اللي قال له يبقى كل حوادث قليل ما قالوش صحتك محتاجاه، من باب التساهل في الأمر. فدائما بيبقى فيه جانب متفق عليه، الجانب المتفق عليه تعمله علشان تخرج من الخلاف. رايح مشوار، جه العام الدراسي عندك ثلاث عيال في المصاريف قد ايه؟ واحد قال لك خد 100 جنيه، مصاريف مش عارف كام و20 بقى. واحد قال لك ده حصل، ده في تغييرات في القوانين والاجراءات، ده في مش عارف مصاريف 75 وفي بقى 100 ايه؟ ولا 150؟ هتاخد معاك كام؟ 200؟ لأنك لو أخدت معاك 200 يبقى عملك صحيح عند الجميع. اللي قال لك الثلاث عيال هيتكلفوا 60 جنيه، واللي قال لك هيتكلفوا 120، واللي قال لك لا 160، تقوم أنت العمل صحيح لو أنت دخلت في الاحتياط. أمور كثيرة لو احنا قسناها على تصرفاتنا الدنيوية سنستريح. فاللي يفعل الأكمل والأحوط يبقى خرج من خلاف العلماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اتقى الشبهات استبرأ لدينه، حصلت له البراءة والسلامة في جانب الدين. واستبرأ لعرضه أي لسيرته، لأن الناس لما حد يتهاون في دينه يقوم يذكرونه بالعين، لا سيما إن كان من أهل الدين، من أهل العلم، من أهل الاقتداء. فلا ينبغي أن يقع حتى في الأمور المختلف في الوقوع فيها، حتى لا يعرض نفسه لكلام الناس. هذا في باب ما اختلفت فيه الأدلة. أمور كثيرة في باب الطهارة، في باب الصلاة، في باب الصيام. يأتي شهر رمضان أو الصيام في غير رمضان، القبلة للصائم. نصوص تدل على أن القبلة جائزة للصائم، ونصوص أخرى على أنها من مفترات الصيام، أو أنها تؤدي إلى الوقوع في مفترات الصيام. ماذا تفعل؟ طبعا هناك مذهب الفقهي ومذهب أهل الظاهر، يعني لا يوافقهم عليه جمهور الفقهاء، وهو أن القبلة للصائم سنة، ولكن هذا قول شاذ ويوقع في المهالك، نسأل الله السلامة والعافية. ولكن لو تركنا هذا المذهب ولجأنا إلى مذاهب الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم، كما ورد عن ابن عباس أنه جاءه رجل سأله عن القبلة للصائم فأجاز، وآخر سأله فمنع، فإذا بالذي أجاز له شيخ كبير والذي منعه شاب. ولذلك السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها لما حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل قالت: وأيكم كان يملك علبة؟ يعني من كرسول الله صلى الله عليه وسلم يملك نفسه حتى لا يقع في المفترات. أمور كثيرة ينبغي على المسلم، لا سيما إن كان يعني لا يتوفر له وسائل تحصيل العلم ولا يتيسر له التفرغ لطلب العلم، أن يأخذ بالأحوط ويستريح، وهذا لا يمنع من طلب العلم. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام والمكروه. العلماء رحمة الله تعالى عليهم يقولون بأن الإنسان حين يستكثر من المباحات يقع في المكروهات، وحين يقترب من المكروهات يقع فيها فيكثر منها. فمن استكثر من الوقوع في المكروهات سهل عليه الوقوع في المحرمات. ولذلك جاء في صحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال. اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة، حاجز، مسافة من الحلال، يعبر عن ذلك ما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم: كنا نترك 70 بابا من الحلال مخافة الوقوع في الحرام. يعني اجعل بينك وبين الحرام مسافة، طب هذه المسافة فيها حلال، اتركه بنية الاحتياط حتى لا تقترب من الوقوع في الحرام، لأن من اقترب من الوقوع في الحرام أصبح يعني على وشك أن يقع، نسأل الله السلامة والعافية. ثم يضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا لذلك، يقول: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعبده، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع. الراعي مع الغنم والماشية يتتبع الأرض اللي فيها أعشاب لترعى فيها الغنم والماشية تأكل منها. في أرض لأي حد يرعى فيها، وفي أرض بتاعته بيرعى فيها، وفي أرض بتاع الجيران وأصحابه يرعوا مع بعض، وفي أرض بتاعة الملك. والنبي صلى الله عليه وسلم خاطب الناس بما كان معروفا عندهم، كان العرب لهم كل ملك له أرض يمنع المواطنين أن يرعوا فيها، محدش يرعى في هذه الأرض. فالإنسان العاقل لما يقرب من الأرض بتاع الملك يبعد الماشي، والإنسان المتساهل يقول: ما لسه بدري، لما يقرب إلى الحدود فتنفرد غنمة أو شيء من الماشية فتصل إلى أرض الملك فيقع في المحظور وتطبق عليه العقوبة المحددة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل ملك حمى، يعني مكان ممنوع الاقتراب منه، ألا وإن حمى الله محارمه، يعني ابتعد لا تقترب من الحرام، وإذا اشتبه عليك الأمر حلال أو حرام اتركه. وعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم عمليا أن نترك الأمر المشكوك في حله. فقد روى الإمام البخاري عن عقبة بن الحارث رضي الله تعالى عنه قال: تزوجت امرأة فجاءت امرأة فقالت: قد أرضعتكما، يعني أنا أرضعتك أنت وامرأة. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أي لأستفتيه، فقال: كيف وقد قيل دعها عنك، رغم أن الأمر ليس فيه يقين، يعني نحن في حاجة إلى هذه المرأة، هل هي صادقة أو متهمة بالكذب، ومحتاجين نعمل بحث عنها عن طريق من يعرفها ويعاملها، وهل يعرف منها الصدق أم الكذب، وكم عدد الرضاعات، وهل هي رضاعات تصل إلى التحريم أو لا. ولكن كان الأمر فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: كيف وقد قيل دعها عنك. وفي سنن الترمذي عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. في عصرنا هذا ملئت الأدمغة وانتشرت أجهزة الإعلام المسموعة والمرفوعة والمرئية بدين فيه الخطورة، بدين يتمثل في قول بعض السلف: لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. النهارده لو نسأل أي حد، لو ذهبنا إلى المساجد أو إلى المقاهي أو إلى الأندية، لو سألنا: يا جماعة لما المشايخ يختلف يعمل إيه؟ لك الأيسر. لماذا؟ لأن الدين يفسد. ولكن الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي جاء ليخرجنا الله به من الظلمات إلى النور ويهدينا إلى الصراط المستقيم الموصل إلى جنات النعيم، يقول لك الحبيب صلى الله عليه وسلم عند اختلاف العلماء إن كانوا أكفاء، يعني إن كانوا هم في الكفاء، أكفاء في ماذا؟ أكفاء في العلم والتقوى والورع، لأن العلم لا يكفي للفتوى، ومن أراد أن يستفتي فعليه أن يستفتي من هو من أهل العلم ويجمع مع العلم العمل ويظهر منه أثناء العمل الورع والخوف من الله تبارك وتعالى، ويميل إلى أخذ الفتوى ممن هو أشد ورعا وأكثر خشية من الله تبارك وتعالى. مش المسألة مسألة كثرة علم واطلاع، لا، في الفتوى الناس في حاجة إلى الورع، كان عنده ورع. فنبينا صلى الله عليه وسلم ينصحنا بهذه النصيحة: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. أمور كثيرة لا يتسع الوقت لذكر شيء منها، ولكنه مبدأ يعلمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. كذلك العين من الناس من هو حي أصيبت له عين أو ماتت ذهب بصرها بالكلية. القلب عضو من الأعضاء قد يكون صحيحا يقوم بعمله وقد يكون مريضا وقد يكون ميتا. القلب عمله أهم الأعمال، فالعين تميز بها الأشياء القريب من البعيد والأسود من الأبيض، والقلب جعله الله تبارك وتعالى فيه نور تدرك به الحق من الباطل والهدى من الضلال. إذا كان القلب فيه حياة وقوة وصحة وسلامة ولا ينفع يوم القيامة إلا القلب السليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله جل وعلا أن يسلم قلوبنا من جميع الآفات. القلب السليم فيه نور يدل صاحبه على النور، على الحق، على الخير، على الطاعة، فيه بصيرة. يستبصر المؤمن بنور القلب، الاستكثار من الشبهات يوقع في المعاصي، والمعاصي هي المهالك. نسأل الله العافية، كما جاء عن الإمام الجليل عبد الله بن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث ذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. حين تعصي النفس فأنت تقدم لها الخير وتأخذ بها إلى السلامة والنجاة. وما يميت القلب مثل الذنب على الذنب والعياذ بالله. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الزهد والورع وترك كثير من الحلال مخافة الوقوع في الحرام هذا لصالح سلامة القلب. وآتت هذه العبارة، جاءت في الحديث 4 مرات: ألا أداة من أدوات التنبيه تجعل المستمع يزداد اهتماما وتجعل المنشغل ينتبه. ألا جاءت 4 مرات في الحديث. ألا وإن في الجسد مضغة، قطعة صغيرة بقدر ما يمضى، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب. ينبغي على المؤمن أن يكون عنده أولويات. تصلح ثوبك وإصلاح بدنك أولى من إصلاح ثوبك، وإصلاح قلبك أولى وأولى من إصلاح ثوبك أو بدنك، وكله خير. ولكن هناك أولويات، والمؤمن عنده حس إيماني مجرد ما يصاب في القلب يشعر بحس الإصابة. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو قسوة في قلبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. صحابي جليل رضي الله عن الصحابة أجمعين أحس بالمرض يأتي يتسلل يحاول الوصول إلى القلب، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يفعل؟ جاء يشكو. المريض يذهب إلى الطبيب يشكو علة في يده أو في رجله، وهذا الرجل جاء يشكو علة بدأت في قلبه. فينبغي على العاقل أن يراعي قلبه، والقلب سريع التقلب، إنما سمي القلب قلبا لتقلبه، سريع التقلب من الطاعة إلى المعصية، من حسن الظن بالله إلى سوء الظن، من حب المؤمنين إلى بغضهم. أمور كثيرة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح قلوبنا. والمتوفى أخونا العربي رحمه الله، نحرص على صلاة الجنازة عليه والدعاء بإخلاص له. روى الإمام أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. فلا داعي إلى التعجل، لأن في مسألة هي التعجيل بالدفن، وفي مسألة ثانية هي تكثير عدد المصلين على المتوفى. تكثير عدد المصلين مثلا فيه ناس بيصلوا في مساجد أخرى، ربما إحنا ما أقمناش، ففي مساجد هتنتهي بعدنا بدقائق. فشيء من التأني بعد الصلاة حتى يأتي من صلى في المساجد الأخرى فنكثر عدد المصلين عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر له ذنبه وأن يتغمده برحمته وأن يبدله دارا خيرا من ذلك وأهلا خيرا من أهله. أقول قولي هذا وأستغفر الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله